الرحمن الرحيم. قال أسبحا لحاجة ومن يطف قراءة وفاتحا ما إن ثقف. أسبحا إيش؟ وذاك السابق ذا قال التنحنح لضر والقلاء. أها ذاك التنحنح اللي هي ضرورة التنحنح. نعم. على ثلاثة أقسام، هي واجب، قد يكون واجبا إذا توقفت عليه قراءة الفاتحة، وسنة إذا توقفت عليه سنة كقراءة السورة، ومندوب إذا توقف عليه كمال السورة. بعدك صبحا هي ضرورة، وأما إذا أدري غير ضرورة. نعم. غير ضرورة في خلاف، كان اختار اللخم قال عنه ما يبطأ، المختار عدم الإبطال به لغيرها، ومكروه مكروه لإعلامك الشخص مثلا في نقص الصلة. وسبحا كالتنحنح لضر والقلاء يضر، معناها لضرورة، ضرورة تقع في الصلاة. والقلاء فيه للإفهام وليس مبطلا، وهو لذي الإفهام ليس مبطلا صلاته لكن كرهه جدا. القلاء ذلك معناها مكروه. وماذا؟ وسبحا لحاجة. ماشي. حاجة يحتاج إلى ذلك، وقد قدمناه بما قد يجب وقد يسمى وقد يندب وقد يكره. يجب إلى أن لا يستطيع قراءة الفاتحة إلا به، ويسن لقراءة السورة، ويندب لإكمال السورة إلى أن لا يستطيع إكمالها، ومكروه لإعلام شخص أنه في الصلاة. ومن يقف قراءة وفاتحا ما إن ثقف. ذلك عنه حد مثلا وقفة الوقفة، ذلك من يقف في القراءة معناها عياه أن يزيد، إما أن يكون ذلك في الفاتحة أو في غيرها أو في السورة، فإن كان في الفاتحة افتح عليه ولو لم يستطع، لكن افتح عليه يسوى ما رجع مرات. وإن كان فلا بد من إكمالها بالمصحف ولا بغيره. وأما إذا كان في السورة وقف السورة تعدى ذلك المحل ولا شيء عليه. وما الدم يفتح عليه الصلاة وهو يريد يفتح عليه، لأخي لعاد اختلف في صلاته، قيل تصح لأنه كمن اقتدى بعاجز، وقيل أنه تبطل صلاته به اللي متعمد ترك الفاتحة. مشهور أنه مثلا أن الصلاة كان الراجح عنها الصحيحة على شق من خلاف. ترك الآية وبعدها قرأ. إذا عد هذا ما هو الفاتحة، وإلا فالإكمال مطلوب. وطالب الفتح إذا لم يلفه عاد ولا ينظر في مصحفه، بل إن تعذر عليه أن يزيد فإنه يركع من غير مزيد ما لم يكن في الحمد، فالإتمام بمصحف وغيره يرام. ويركع كلاهما تعذرا كره أن ينظر فيها مصحفا إلا لفاتحته إن وقفا، وتارك الآية منها سجدا قبل تارك الآية منها يسجد، وترك أكثر الصلاة يفسد. ماذا كان حد ترك منها سهوا سجد اللي هي الفاتحة، وإن ترك منها أكثر من ذلك بطلت الصلاة. أكثر من آيتين كفتحه على سوى الإمام بعدك كفتحه على سوى الإمام حد بعدك افتح خط وقف الحد ما هو إمام انتهون مع الوقف مسبوقين واحد منهم وقفة الوقفة إذا خطيتها يقال طول صلاتك. وأما على الإمام وبطلت صلاة فاتح على غير إمامه على الذي جلى. وفتحه على الإمام الحامي مكرون. إذا قالك الإمام هذا إذا أدماه بالفاتحة إلا لفتح انتظر، إلا إذا وقف ثم تغدى يطلب فتح، معنى أنك ما تقوم فاتح عليه. نعم. افتح على الإمام حتما مهما استطعم حقيقة أنه حكم لا ولا مرات، وهذا في غير الفاتحة، وما الفاتحة يوم خطيها أفسد المعنى فهذا مغتفر. أو أفسد المعنى فبعد يوم ذلك واجب الفتح عليه لا عاد أفسد المعنى، كما إذا قال أنعمت هي أنعمت. ومن تذكر قليلا في الدنا نقص أجره ولم تبطل لنا. رحمك الله، من جال في دنياه فكرا فليدع، نقص أجرا والفساد لم يقع. أكره كدفع من بين يديه ذلك أنه معناها أنه ما يبطل هو الناس مثلا أنه مكره هو المار البار أمام المصلي هذا يأخذ قدام المصلي. نعم. هو المصلي هنا ثلاث حالة، مرة يا ثماني معه إذا تعرض المصلي يصل طريق الناس والنار وجد طريقا غير أمام المصلي، ومرة لا يسمعني معنا إذا لم يتعرض المصلي. عليكم السلام ورحمة الله. إذا لم يتعرض المصلي والآخر ولم يجد طريقا هذا لا يسمع أحد منه ولا يسمع أحدهم دون الآخر، لازم المصلي وحده ان تعرض والمار لم يجد طريقه. وبالعكس في الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف خير الدهر 40 سنه. وهذا في غير مكه في غير الطواف، واما الطواف إذا عاد الطائف متخذ سترة مكروه في المورة من إذا عاد السماء متخذ هلاك ما مكروه إذاك يبلد مرور الناس. وماذا؟ ومن على جانب جبهة سجد. وعلم بأن من سجوده والعبقل على أحد الشقي جبهة قد حصل حد جبهة مستدير ما بين الحاجبين يجزغنين اللي بين الحاجبين والناصية حد قال لك سجد على واحد من شقي جبهته، وأما إذا سد على الجبين هو جانب الرأس أقناه جازه. نعم. أو طيتين من عمامة اللبس لكسر العين قادك أن طي وضع طيتين من العمامة لعدنا يرفع الشبهة عن التراب أنا أمامك الله السجود عليه. العمامة فعال كامل والدين مشتمل على الشيء ملفوف على الشيء العين منه مكسورة عمامة ولفافة وصمامة وطيتنا صاحي أو ثنتين من العمامة. وهكذا غالب قيء أو قلس ذلك أنا الغالب من القيء الذي الدماء مسبب فيه هذا القلس ذلك حد اعتراه ذلك في الصلاة ما عليه إذا عد ساحر ولم يزدرد منه الشيء إذا عد ازدرد منه الشيء فأحواله ثلاثة إذا عد عمدا بطلت إذا عد سهوا سجد بعد السلام إذا عد رجع غلبة قولان قول بالصحة وقول بالبطلان. قال رحمه الله مزدرد من قيئه سهوا سجد ويلزم البطلان فيه إن عمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحمل الإمام سهو المقتدي إلا فريضة سوى الأم مقتدي. يقول لك أنا الإمام أنا يحمل سهو المقتدي يحمل عنه السنن ترك السنن سهوا اتفاقا وعمدا على المشهود إذا تركها عمدا على المشهود. ويحمل قال رحمه الله ويحمل الإمام ترك السنن سهوا كعمد تركها في السنن يقولك انه يحمل سهو المقتدي لم يكن فريضته فلا يحمل عنه فريضته الا الفاتحة في مذهب مالك. ما دام مقتديا به وهنا فروع وهو انه لو سهى لو ظن المامون عند امام سدما فسدم ثم بدا له أن الإمام لم يسلم يرجع إليه تظن أن هذا الأخ سدم والإمام فسدم تفد بدا لك أنه لم يسلم الحكم أنك ترجع إليه حتى تسلم معه. فإن رجعت إليه وأدركته لم يسلم حمد عنك السهو لأنك في حكم الاقتداء سهوا في حالة الاقتداء فهمت. وإن سلم قبل أن تعود إليه سلمت ثانية لا تبطل صلاتك لأن السلام قبل الإمام مبطل وتسجد بعديا وقبليا نصره تسجده بعديا نصره قبليا واختلف فيه فيما لزم من شيئين أحدهما أنك نقصت السلام مع الإمام وزدت السلام آخر إذا ظن مأموم سلام إمامه وعاد له قبل السلام فسلم بتسليمة أيضا فصحح صلاته ويحمل عنه السهو من كان قدم رأسه. إذا ظن مأموم سلام إمامه وأما هذا حكم غير المسبوق وأما المسبوق هذا الذي قلنا في حكم من أحرم مع الإمام وأما المسبوق أنت مسبوق وظننت أن إمامك صدم وقمت للقضاء منين عدت أثناء القضاء صدم إمامك ياك سمعت فأنت لا تخلو من أربع حالات إما أن يصدم إمامك وأنت قائم أو راكع أو ساجد أو جالس فإن صدم وأنت قائم وقد قرأت الفاتحة والسورة ابتدأت القراءة ابتدأت القراءة ثم تتم صلاتك وتسجد قبل السلام لأنك نقصت لأنك قمت في غير محل القيام كنت قبل أن يسلم إمامك وكذا إن سلم راكعا إن سلم وأنت راكع لكن الركوع لا تحمله كل ما جئت به في صد الإمام قبل أن يسلم فهو ملغى ترفع من الركوع وتقوم وتقرأ ثم تركع تتم صلاتك وتسجد قبل السلام أيضا وإن سلم وأنت ساجد الركوع القيام والركوع ذلك كله تحمله وتسلم وأنت جالس وأنت ساجد فإن رجعت إلى الجلوس وقمت بعد ذلك سجدت بعد السلام لأنك زدت هذا الجلوس سلم وأنا جالس ساجد الجالس هي التالي ومثال أنت ساجد لك حالان إما أن ترجع إلى الجلوس ثم تقوم بعد ذلك تسجد بعد السلام وإن رفعت من السجود ثم قمت تتم صلاتك تبتدئ من أين سلم الإمام ما فات قبل أن يسلم الإمام لا عبرة به وتسجد قبل السلام لأنك تركت النهوض للقيام الصلاة كنت في غير محل القيام وزدت الرفع من الركوع يسجد مسبوق يا ما سلم إمامه وأوقع السلام إمامه قبل يسجد مسبوق يا ما قام بقيت وحدة أما إذا استدنى وأنت جالس قمت إياك محل قيام علي البعدي ليس عليك الشيء هل بعد جدت شيئا يا جدت يا فعلت ركنا ولا لك حامل عن الإمام حامل من غير محل ومن يزاحم عن ركوع أو غفل أو نحوه في غير أولاه وحصل كتبت ممكن أقول لكم وإن يزاحم الإمام وضايق بأن ازدحمت عليه تضايقت عليه الصفوف حتى فاته الإمام بالركوع رفع من الركوع قبله أو نعس نعاسا خفيفا لا ينقض الوضوء أو اشتغل بحد إزاره وتعلقت سجرة بثيابه حتى فاته الركوع مع الإمام إما أن يكون ذلك في الركعة الأولى عند المأموم أو غيرها وإن كان قد فات جامعه ركعة رجاء إنزال عذره ورجاء وراجع أن يدرك ما فات رفع من السجدة الأخيرة من الركعة يوفي الركوع اللي يزاحم عنه يجيب الركعة السجدة لبدو يلحق به ما فات الفاء من السجدة الأخير. نعم هذا فهمت. نعم يلا وإذا عاد الصلاة ما هو طامع بأنه يدركه. نعم يلا يتخطى عنه الركعة الركوع يقوم ما عدف لبدو اللي هو فيه وإذن السبب في بركة أفضل إلى الرفع. نعم وما حد هذا حتى إذا ما فات عقد الإمام الركعة تلي هذه وأما إذا أدها عقدها يتبارك العزيز به هو فيها إذن يتممها يلحق به إذا عاد ما هو خايف منه تفوت تدخل إذا عاد هذا ما هو الركعة الأخيرة. وأما إذا عاد هذا الركعة هي ربنا عند الإمام يقول ما عاد وفي البلد اللي هو فيه إذا زاد عذر يقول ما عاد ما يفيد ياكل بين الإمام إذا جابوا عمدا وسهلا بطلت الصلاة وسهوا تلك الركعة وسهوا تبطل تلك الركعة اللي عبر فيها. نعم وعرف عن هذا محد هذا أنه إذا خالف إذا ظن أنه يدركه وترك الركعة وترك الركوع وقام خالف وحفله إذا عبد هذا عمدا وجهلا بطلت الصلاة وسهوا تبطل الركعة. وبالعكس إن كان يظن أن لا يدركه يأتى بما بينه وبينه إلى عاد عمدا بطلت الصلاة إلى عاد سهوة خاطر والسليم خاطر كصغر والسليم ومجاح عن ركوع أو غفل أو نحوه في غير أولاه حصل. انتبع الإدراك قبل أن رفع من سجدة ثانية فيها ركعة وقصه فيها وإن لم يطمع يطار عليه وقضاها بسمعه. كافيا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سجود القيام المقتدى به إلى الركعة الأخرى سجد. وعن سجود القيام المقتدى به إلى الركعة الأخرى سجد. ما لك عن حد الصوت زاحم عن السجود؟ إذا نعقد المقتدى به اللي هو الإمام الركعة الثانية بعدك قدم سجد إذا عاد هو إذا عاد مزاحم عن السجود وهو إذا عاد قالك إذا عاد راجي إنه يدرك الإمام ما فات عقد ركوع ليك المتوليته يسجد ويلحق بالإمام. وإذا عاد هو حقق فضوان والله شاك إنه ما هو له يدركه ياكل بطي يقيسه يخلي عنه الركعة إذا يجيب ركعة في بلده وإذا عاد الصخال الحكمه إذا عاد خالف حكمه وأن عنه يدركه أراه يدركه ولا ما دركه يبطلوا الركعتين لو بلات السنتين الركعتين؟ يبطلوا بهاش واحدة ما دركها والأخرى واحدة لا ما دركها ما سجد السجدة هذيك غادية منها السجدة. نعم والثانية ما جابها على الوجه المقصود هو المفروض عنه اللي إنما يأتي بها إذا عاد اللي محقق والله عنه يدرك الإمام ما فاتعقد فهمت. نعم إذا خالف حكمه يعرف عنه ما هم لا يدركه وعقب دركه يبطلوا الركعات السنتين لو بلا واحدة تعرف غادية منها السجدة. والثانية ما جابها ولو قاعد لك ما جابها على الوجه المطلوب منه. إن ظن إدراك الإمام قبل عقد ركوع ما تلي وإلا يذهب عليه وقضى أخرى ولا سجود إلا حيث شك إن غلا وإلا يذهب عليه يذهب الشجاز وإلا يذهب عليه وإلا ما أقدر يقول إذا اتصل به يرص عليه وقضى أخرى ولا سجود إلا حيث شك إن غلا اسمع الصوت وقالك شي ما تقدم لك عليه وقالك أني لا وزاحم عن الركوع أراه ما شالك ذاك الدفل لا وزاحم الصع عن الرفع من الركوع شنه إخبار في خلاف قال قول عنك المزاحم عن السجود وقال قول عنك المزاحم عن الركوع يقول حكم الركوع والله حكم السجود المشهور في خلاف انت مالك الرحمة من الركوع تركه مالك في قدمنا يا بس تقدمت عليه نعم نعم في منين ترك الرفع من الركوع عيني على ترك الرفع من الركوع ما بتتكلم لدي ما خلا ما تريد زاد له خلاه لك حد مثلا تعرف عن حد سعى عن الركوع إذن ولا ذكروا إذن هات الحند الركوع الثاني نعم عنه ما تلي أرجع له نعم ما تلي أرجع له هات نعم هات بهدي هو متناغرين ذو ركوعين ما يبدي أصلحهم لثاني واللي تلبس به لولا أولى به أولى به ياك سمعت نعم إلى وزاح مصة عن الرفع من الركوع يخلق يهود هنا كيف الركوع والله ما هو كيف ما يهود ياك سمعت حد ترك الرفع من الركوع وإلى ذكر إذن فات انحنى ذاك الركوع يعطيه ياك سمعت يرفع بنجد ذاك الرفع نعم ويرجع للسجدات نعم وإلى ذكره فات قام يركع ياك سمعت ولا فات قد الركوع الثاني يركع جاك يرفع هو باقي يرفع من ما يركع ويرفع للسجدات هذا فات تقدمها وذاك الركوع وهو في الحناء فات وألغى ركعة النقص هنا لأنه لا بد من أن يبطل أحد ذين آخرا أو أولا وما تلبس من الركنين به بلبقاء أحق ذين وإنه يلزم من ترك الركوع بديهة ترك لرفع من الركوع وذاكل للرفع وهو منحني للرفع من أول ذين ينزلي يعطي ذا الرفع ينوان رافع من ذاك الركوع نعم خدع عنه ذا وذاكل الركوع وهو مستقل ركع كي من القيام ينتقل نعم ذلك عنه إلى عد الصف ما هو طامع بأنه يدركما فات عقد الركعة يتصل به ويجيب ركعة وإذا جابها قالك أنه ما عليه السجد ما عليه السجد البعد كون إلى عاد مثلا إلى عاد كون إلى عاد شاك إدراك الإمام شاك إدراك الإمام أنه يدرك أصلا أصلا إلى عاد محقق أنه ما دركه يا عدم حقق أنه ما دركه ما عليه السجود بهدي هذه الركعة ما هي محتملة الزيادة مقابلة ركعة وإذا عاد أصلنا ما هم حقق دوان عنه دركه إلى إجابة الركعة يسجد بعد السلام وبه الغزو حد لا تحقق السهو ما عليه السجود ولا شك فيه عليه السجود يا قارئ يا قارئ السهو هكذا غزى مسألة شخص يصلي فبين كي تكن حكما إن شك في سهوه سن السجود له ولا سجود عليه به جزما إذا شك في السهو شوف صنت عن قاد لك سجدة نعم وانت ما نك دارك الإمام نعم صنت عنك إذا سلم له الجيب ركعة أيوه إذا عدت محقق أنك قبيل ما دركته السجدة نعم. انك ما دركت اخر السجدة. انت اذا شفت الركعة ما عليك تسجد بعد. بيهدي الركعة قطعا مقابل ركعة ما في احتمال الزيادة. نعم. اذا اعتص الشاب في دراكو. اذا شفت الركعة تسجد بيهدي هذا الركعة محتمل الزيادة. نعم. هاو. يا قاري السهو هكذا غزى مسألتي. شخص يصلي فبجا كي تكون حكما إن شك في سهوه سن السجود له ولا سجود عليه إن به جزما. نعم. ومن أتته عقرب فقتله جائز إلا أن يطول فعله. أها قالك عن حجات عقرب وضحنش وهو في الصلاة. نعم. قالك إذا أتواعدت قالك جائز لون يقتلها. أها ولا قالك ولا تبطل صلاته بذلك. ومحل هذا إذا كان جالسا وآلة القتل بيده، وأما إذا كان مثلا غير جالس والحنال ليأخذ ما يقتلها به تبطل الصلاة. قالك ما لم يكن فعله وقتله لعقرب تأتيه بل العبقري وشبهها لم يكن فيه شيء فيه ما لم يكن فعله طويلا أو يكون مستد قبلة فقطعه إذا نشك. أو صوبه بالقدمين استدبر من شك هل هو بوتر سيرا ثانية الشفع وبعد يلما. ذلك عن حد مثلا الشك مثلا هل هو في ثانية الشفع كان هو في الوتر والله في ثانية الشفع هذه الركعة يجعلها ثانية ذيك واسيهم شفع ويسجد بعد السلام بسابق الوتر فيه اللي هو محتمل عن الوتر بسنتين شك هل كان بوتر فاعه أو كان في ثانية من شفعه جعل هذا شفعه وقت الصلاة وسجد بعد ثم أوتر. هذا العبقري عبقري أبيان من هذا. ومن تكلم بينهما كره إن تعمد. وكره بينهما كمن الكلام قطعا ولا عمدا ولا شيء لسهوه يرى نكره تقدم بين الشفع والوتر. لا سمعت. لا بد من السلام بينهم. إدارة الاقتداء بواصل. الاقتداء بواصل. أخوك هذا حنفي. الحنفي ما يفصل الوتر من الشفع. يصلي ثلاث ركعات. لا سمعت. حد اقتدى الصبي. حد اقتدى بواصل. إذا عاد يدرك اللي يدرك الوتر يعود وتر متقدم على الشفع، وإذا درك ثانية الشفع يعود وتر بين ركعتي الشفع. ألا يا فقيه الفقه، ألا يا فقيه العصر من دأبه السبر، يا والدي علم الفقه دونك يا حبر. ابن لي عن وتر تقدم شفعه أداء وعن شفع تقدمه الوتر. إذا ما قضى المصبوق من خلف واصل فذاك جوابي عن سؤالي ولا فخر. إذا أحد اقتدى بالواصل هو مسبوق. لا. إذا عاد يدرك الوتر لا يسلم ويجيب ركعات ما هو لا يسلم وتر يسبق ركعات الشفع. نعم. ولا يدرك الثانية منه إلهي وتروي عود بين ركعتي الشفع. نعم. وما عليه مطلقا أن يسجد ومدرك مدن ركعة فلا يسجد مع الإمام لئلا تبطل. قال لك وبسجود المسبوق مع الإمام بعد الجنة وقبل الجنة لم يلحق ركعته. قال لك عن اللي بطل الصلاة إذا تمسبوق نعم ولادة الإمام ركعة تامة بسجدتيها. نعم. ها؟ ركعة بسجدتيها معتبرة في سبع مواضع. ها؟ قدمتمها؟ لا. ها؟ أيه. ها؟ تعتبر في سبع مواضع. اللي هي ركعة بسجدتيها. ها. ركعة تبان فروعا وكذا مزاحم وحصيل الفضل خذها. فمن أقيمت وهو في الصلاة ولكن الصلاة في الصلاة ركعة الحائض في التقدير وركعة التارك في التأخير. لا لا ما قدمت. ما في الدفتر. لا. ركعة بسجدتيها تعتبر أسبع نواب. نعم. ركعة تبان في الرعاف. إذا عرفت أنتم على الإمام. إذا عرفت. نعم. إذا تحصلت ركعة مع الإمام ها؟ نعم إذا صرت على فق تبني ما تقطع لا تسمع وإذا ما دركت ركعة بسجدتيها ما تبني فروعها تقطع لا تسمع والمزاحم كيف نقاري يامس المزاحم قلنا عنه إذا أدرك ركعة تامة بسجدتيها والفيه تفصيل تعرف نعم. أنه إذا عد راجي يدرك الإمام في السجدة الأخيرة نعم أيوة. تعرف أنه يجيب تمام الركوع يجيب السجدة لأبدا ما هو معه نعم ويلحق به أيوة. وإذا عد ما درك ركعة تامة يقول ما عد الإمام تعرف ما يعتبر نعم نعم, نعم. ومحصل الحبل إذا عد ها؟ إذا جيت مثلا وانت فت تصديت فل نعم إذا جيت ما تقول لكن اللي قالك ابن عاشر أنه يبادر مثلا ها؟ كون حد جاي الإمام جاي للمسجد نعم يبادر الدخول مع الإمام لكن إذا عاد ما فيها الصلة وأما إذا عاد فيها الصلة للصلة يحاني يتربص يتأنى لين يعرف كان مازال ركعة من الصلاة والله ما ها والله ما مازال اها باش يحصل الفضل ها نعم وإذا اقتحم الصلاة وإذا داخل وسلم الإمام مخير إنه يقطع الله يجعلها نافلة إذا الحقوا في الركعة الأخيرة ها إذا عاد اللي درك السجدات ما درك الركعة يتأنى إلين يعرف كان مازال شيء سابق يدخل سابق يدخل ما يقوم داخل وأحرم المسبوق فورا ذاك الليلة عاد ذاك الليلة عاد ما هو معد لفضل الجماعات ما هو مطلق ما هو كل حدث مثلا يقوم داخل ومن أقيمت وهو في الصلاة حد قدم تعالى في الصلاة أنت صلي المغرب وقدمت عليك الصلاة صلاة ايش وقدمت عليك الصلاة الراتب نعم وانت فدق صلي قدامه نعم سابق وقدم الصلاة نعم إذا عدت حصلت ركعة ها؟ بسجدة يجيب لها ثانية ويسلم ويسلم ويسلم نعم ولكن الصلاة الصلاة أقل من سجدة ركعة بسجدتها ما وإنما يحصل فضل فاب ركعة لا ذكر الصلاة في الصلاة هذا لكن الصلاة في الصلاة إلى عاد أنت صد الظهر نعم وذكرت ذكرت أنت تصلي العصر إلى عاد في الشبت ركعة ما جبت أكثر الصلاة إذا ما جبت أكثر الصلاة نصها مثلا إذا جبت بثنتين في المغرب ما تقطع لا سمعت وكمل فرد بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها إذا جبت ركعات تامة بسجدتها ما تقطع لين تجيب لها ثانية لا سمعت وركعت الحائض في التقدير إنها إذا طهرت يخرص كان هي طهرت وجيب تدرك ركعة من الصلاة اللي بمغتسلة عنها طهرت عنها نعم تعود إلى الصلاة لازمتها وإلا فلا بركعة بسجدتها وركعة التارك في التأخير حد ما بيصلي أيوه. هو قارب الصلاة انخدوه إلى أن يعود ماتلا من الوقت كون اللي يجيب فيها ركعة تامة بسجدتها غير اعتبار طمأنينة ولا قلاءة صونا للدماء إلى بيصلى يمكن زيد الصقادك عن حد ما أدرك مع الإمام كون السجدات وضت الشهود قد من ركعة أنه إذا سجد معه القبل وضت بعد دمهم وسجد معه تبطل الصلاة وبطلت صلاة مسبوق أقد من ركعة ما الذي أما حصل له إذا ما سجد القبل جاء مع إمامه أو البعدي وتحصيل المسألة أنه إذا عاد سجد معاه عمدا تبطل صلاته وسهوا الصلاة الصحيحة وإذا عاد جهلا في خلاف بين بن القاسم وعيسى بن دينار عيسى بن دينار قال عنها تبطل عن الجهل ملحق بالعمد في باب العبادات قال ابن القاسم عنه يعذر بالجهل سجود مسبوق مع الإمام أو بعده أو قبل في مقامه لا تبطل الصلاة إن سهوا صدر وإن يكن عمدا فبطلها الله زيد وفينا كافية البيت ما وفيته ومدركم ما دون ركعة فلا يسد مع الإمام لئلا تبطل ومدرك كل ركعة فأكثر تلاه بقبليه وأخر بعديه حتى وإلا أفسد قال لك عن الصلاة حد مدرك معاه الصلاة أكثر من ركعة قال لك أنه يسد معاه القبل يسد معاه القبل إذا عاد سجد وإذا ما سجدوا الإمام يسجده وإذا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه إذا أدرك معه ركعة يسجد ولو ترك إمامه وأنت ما أدركت لسه اللي يلزم فيه الإمام هذا أنت ما أدركت معه لا أسمعك أو لو أدرك معه هذا إذا عاد الإمام ما وخرج بعد أو ما وخرج قبل وأما إذا أخره في خلاف كانك تسجد قبل قيامك للقضاء والضورات والضمنين توفي صلاتك وادخله في المسبوق حيث أخرى إمامه القبلي بينهم جرى هل هو من قبل قضاء ما عليه أو هو من بعد قيامه إليه إذا سلم هو يسجد البعد القبلي إذا إمامه أترك القبلي قبل السلام يسجده هو وإذا سجد الإمام بعد السلام يسجد هذا القبلي نعم إذا جعلوا الإمام بعدي نعم وإنت ما زاد لك شيء أنت مسبوق نعم في خلاف كانك تسجد أنت من ما سجد هو تسجد قبل تقوم للقضاء نعم والله ما والله تحاني لين السلم نعم تبع ما لك لا تعجل عن السلام نعم تمشي لنا توفى من قضاء تسجد قبل أن تسلم.